من بعيد لو حاسس كله يجتنبني، ما كنتش عايز غير اللحظة اللي تناسبني، ما كنتش عارف ابدأ فين ازاي وامتى، كأن السنين كانت بتلعب خلصتني، وانا مش عايز غير ارتاح واعيش في اللي بحلم بيه، بس قولي لي اقول ازاي واحنا الاتنين ستي، نص الخطوة كمل ديني بس الخطوة صعبة علي، كل فرصة بتناديني اقدر شمسكها بين ايدي، بقى فيها بس بقايا مش فاهم الحكاية، ماشي بسلك فيها بس انسى اللي جوايا، فاكر كل لحظة كل ذكرى عايشة معايا، اتمنى تكون نهاية وابدأ من جديد اكني بره، الفرق بين زمان وبين دلوقتي اني اقرا، بس مع الناس معاكي انت يكون في صخرة، عارف انك مش عارفة وفاكراني صخرة، وانا مش قادر عالكلام كان نفع زمان قبل ما اعرف انك عايشة، وانا اتشوم الايام مع اني باللسان اقدر اقفل مكان بيبي كان نقدر ما يخلع بدل في البيبان، وانا مش قادر عالكلام كان نفع زمان قبل ما اعرف انك عايشة، وانا اتشوم الايام مع اني باللسان اقدر اقفل مكان بيبي كان نقدر ما يخلع بدل في البيبان، وانا مش عايز غير ارتاح واعيش في اللي بحلم بيه، بس قولي لي اقول ازاي واحنا الاتنين ستي، نص الخطوة كمل ديني بس الخطوة صعبة علي، كل فرصة بتناديني اقدر شمسكها بين ايدي، قولي امتى قضى الصمتة، هما كلمتين ومش بكتر، لو عارف اني هقدر كنت جيت من غير مواصلة، كل حاجة عايزة وسطة الا دي بس عايزة وسطة، 1% وملصة بس الحقيقة متلصة، ولا مبان ان كل دول زي كل دول من غير ما نبص لينا، وانا عارف ان كل يوم نفس الزون عايشين على سمينا، عندي كتير اقول وعندي كتير احكي، عندي كتير حاسس بيه ومضطر اخبي، عارف ان بنعدي الحقيقة اني وحيد، كل يوم مفيش مفيد الا لو كتبت كتير، وانا معاكي بكون سعيد ومش مبين، عندي هاجس دايما اني مش قليل، يمكن هو ده المانع يمكن بزين، بس الواقع اني مش هلاقي زيك، وانا مش قادر عالكلام كان نفع زمان قبل ما اعرف انك عايشة، وانا اتشوم الايام مع اني باللسان اقدر اقفل مكان بيبي كان نقدر ما يخلع بدل في البيبان، وانا مش قادر عالكلام كان نفع زمان قبل ما اعرف انك عايشة، وانا اتشوم الايام مع اني باللسان اقدر اقفل مكان بيبي كان نقدر ما يخلع بدل في البيبان.